نبحث إن شاء الله تبارك وتعالى في أمرين. الأمر الأول ما يسمى بالدور، والثاني ما يسمى بالتسلسل، لنبين من خلال بحثنا في الدور والتسلسل بطلان كل من الدور والتسلسل. ما علاقة الدور والتسلسل بالقضية التي نحن بصددها، وهي بحثنا في الصفة النفسية التي لو وجود الله تبارك وتعالى. قال: بنينا أدلة وجود الله تبارك وتعالى على وجود هذا الكون. هذا الكون دليل على الله عز وجل. ومن هنا قررنا أكثر من مرة أن عقيدة المسلم عقيدة راسخة، ورسوخ هذا الكون. هذا الكون دال على الله تبارك وتعالى. ما وجه دلاله؟ وقبل أن أقول ما وجه دلاله، لا أريد أن أشهد في هذا، لأنه نحن أمام قضيتين هامتين جدا. أقول نحن حينما نتوجه إلى الله تبارك وتعالى مؤمنين عابدين متمثلين شريعة الله تبارك وتعالى، سنصل بإذن الله عز وجل إلى ما يسمى بمقام الإحسان. هذا أمر عاشه المسلمون في السابق في الحاضر، وسيعيشونه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللاحق. ولذلك يقول بعضهم عجبا كيف يستدل عليه بمن في وجوده مفتقر إليه، يصل إلى حالة، وهذه حالة ليست فردية إنما جماعية. هذه حالة تقول لأن وجود الله عز وجل أظهر من وجود المخلوقات. الثمرة تدل على شجرة، الثمرة تدل على شجرة، لكن وجود الشجرة أثبت من وجود الثمرة. وهكذا قل في كل ما يمكن أن نطرح في هذه الساحة، الإشارة التي تدلك على المنطقة، على المدينة، على الطريق، على الحي، هذه إشارة. الكون إشارة، ووجود الله عز وجل أظهر وأجلى من وجود الكون نفسه، ذلك أن هذا الكون هو في أساسه عدم. هذا لا نريد أن نبحث فيه، لأن البحث في هذا يتطلب بحثا في الذكر، في الصحبة، في الالتزام بشريعة الله تبارك وتعالى، حتى نحقق فينا ما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه. إذا لماذا مثل هذا؟ قال: يطرح بين الدين والآخر في أفكار المسلمين ما يسمى بأن عقائدنا عقائد غيبية، وأن هناك ما يسمى بالعلم، ويأتون بمنطق العلم، فنقول لهم: نحن نجلل على وجود الله تبارك وتعالى بأسلوب الخصم. حينما يأتيني من يتفلسف ليقول بأن هذا الكون قد وجد دون ما موجد، أنا ينبغي أيضا أن أقابله بلغته نفسها. فما سيطرح الآن يحتاج لشيء من اليقظة الذهنية إن شاء الله تبارك وتعالى، منطلقين من أن عقائدنا راسخة ثابتة، هذه لا بد لنا منها حتى نبني عقائد الآخرين. أقصد بالآخرين ليس المسلمين، المسلم والحمد لله رب العالمين، أدلة وجود الله تبارك وتعالى عليه ظاهرة، نبدأها بالفطرة. من هنا نقول دلالة الكون على الله عز وجل. ماذا في هذا الكون يدل على الله؟ إجابة تقصد إلى اثنين، ألف وباء. أما ألف: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا ما وضعت هذا الكون، ما في ذرة في الكون إلا وتدل على الله تبارك وتعالى. نقول هذه دلالة إجمالية، كل شيء في هذا الكون يدل على الله تبارك وتعالى. قد ننتقل إلى باء لزوما بعد أن نسأل: يا ترى لماذا كان كل شيء في هذا الكون يدل على الله؟ لماذا؟ أنت طرحت قضية ربما لا يسلم لك فيها: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا طرحت هذا السؤال يقول لي: أنا لا أسلم بما قلته، لأنه علم من أساسه. أقول له: أتحب أن أركز على صفتين أساسيتين في هذا الكون، أم تحب أن أحدثك عن الظواهر الكونية كلها؟ كل ظاهرة من الظواهر الكونية ابتدأ من الذرة إلى المجرة، إلى العلاقات بين الظواهر، ظاهرة الهداية، ظاهرة الحدوث، ظاهرة الإنسان، ظاهرة الحياة، ظاهرة الإلهام، هذه الظواهر الكبرى في هذا الكون كلها أدلة على الله تبارك وتعالى. يقول لو اختصرت أقول خطابي يتلخص في أمرين هامين. الأمر الأول الحدوث في هذا الكون والإمكان في هذا الكون. هذا الكون حادث وهذا الكون من جنس ممكن، يعني ما تصور وجوده وعدمه. كل أي فقرة من فقرات الكون، أي جزئية من جزئيات الكون تراها مباشرة أنها تلقت بعدم. كل جزئية من جزئيات الكون، كل حبة قمح تلقت بعدم، لم تكن لها عمر. الأرض نفسها لها عمر، الإنسان له عمر. قال كل ظواهر الكون، كل جزئيات الكون صدقة في عدم، وهذا هو معنى الحدوث. الحدوث صفة لازمة لهذا الكون الذي نعيش فيه. الحدوث ما معنى الحدوث؟ سبق العدم للشيء. أي شيء يسبق لعدم فإنما هو حادث. ما معنى صفة الإنسان؟ قال ما يتصور وجوده وعدمه هو من جنس ممكن. ما يتصور وجوده وعدمه هو من جنس ممكن. وعلى هذا التقابل في الزمان والمكان والوجود والإعدام والهيئة والكيفية والكمية، هذه كلها من ألوان الإمكان، من ألوان الإمكان. حتى تصبح الصورة معه المانع، هذه الطاولة بين يدي الآن من جنس ممكن وهي حادثة. ما معنى حادثة؟ لم تكن سنة 1970، هذه ولادة 1976. ماذا نسميها حادثة؟ ما معنى حادثة؟ يعني لم تكن، ما كانت، أوجدت فجأة هكذا، هذا سنبحثه من بعد. هي حادثة سبق عدم، لم تكن. نقطة ثانية، لما وجرت بهذه الصورة رتبت بهذه الكيفية، رتبت بناء على تصميم. قال لي النجار وفعل هذا ليس تخيلا، قال لي كيف تريدها؟ أعطيته مقاييس. قلت له هذا الحرف ضروري، لماذا؟ الكتاب إلى آخر ما هنالك. فشكل هذه الكيفية، أكان يمكن أن تكون أكبر؟ يمكن طبعا. يمكن أن تكون أصغر؟ يمكن. هل يمكن أن تكون بلون آخر غير هذا اللون؟ طبعا ممكن. هل يمكن أن تكون أعلى؟ طبعا ممكن. إذا يتصور فيها صور كثيرة جدا. هناك من قرر أن تكون بهذه الكيفية وبهذا اللون وبهذه الهيئة لتؤدي وظيفة. ما نسمي ما طرحته الآن هذا إمكان اسمه، يمكن أن يكون ويمكن أن يكون ويمكن أن يكون. إذن هذا الكون كله ليس طاولة واحدة فقط، حتى النباتات، حتى البحار، حتى الأنهار، حتى الزلازل، حتى الجبال، حتى الإنسان، حتى الحيوان، كله من جنس ممكن. صفتان لازمتان في هذا الكون، الصفة الأولى الإمكان، والصفة الثانية الحدوث. من خلال الإمكان والحدوث وصلنا إلى أن الله عز وجل واجب الوجود، إذ لا يمكن أن يكون حادث دون محدث، ولا يمكن أن يترجح جانب على جانب من جوانب الإنسان إلا المرجح. الكون يدل من حيثيتين على الله تبارك وتعالى، من حيثية الحدود ومن حيثية الإمكان. يأتي الآن قضية الدور التسلسل. قد يقول قائل، ونحن كما قلنا نريد أن نهدم العقيدة الباطلة لنبني العقيدة الصحيحة، وطبعا سنخاطب الملحد في إلحاده، وسنخاطب الكافر بكفره، وسنخاطب المشكك بتفكيكه. المؤمن لا يحتاج إلى أدلة أكثر من أن يقرأ كتاب الله عز وجل ليشرح صدره، وأكثر من أن يسمع معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا به يزداد رسوخا وإيمانا إلى أخر ما هنالك من القضايا التي يمارسها عمليا. الإيمان عملي عنده، الإيمان عند المؤمن عملي. وحيث اضطررنا أن نخاطب كما قلت غير المؤمنين، يقول لي أنا ما أعتقد، ما هو ما يعتقد أن هذا الكون حادث. كل ما معنى ما تعتقد أنه حادث؟ قال صحيح الجزئيات حادثة، جزئيات هذه حادثة، لكن هذه مستمرة من الأجل، من الأجل. أنت ماذا تريد؟ قال يريد أن يقول بأن الحوادث لا أول لها، الحوادث لا أول لها، هذا من الأجل. طبعا يغمضها عن أن الأرض حادثة، يقول لا الأرض حادثة صحيح صحيح، لكن الأرض وراء أرض وراء أرض وراء أرض إلى ما لا نهاية بجانب الأجل. نحن نريد أن نرجع عليه الآن في قضيتين، قضية الدور وقضية التسلسل. أولا أبين معنى الدور بعبارة ضعيفة ثم نبدأ القراءة. ما معنى الدور وما معنى التسلسل؟ أولا حينما نقول تسلسل يعني سلسلة مكونة من حلقات، كل حلقة حادثة حادثة حادثة حادثة إذا ما لا نهاية، هذا يسمى تسلسل. تسلسل مهما مشيت في الماضي تجد أمامك حلقات حلقات حلقات إلى ما لا نهاية، هذا يسمى تسلسل. ما معنى الدور؟ قال إما أن تمضي بالحلقات في اتجاه واحد، وإما أن تدور أن ترجع. إذا رجعت إلى الحلقة الأولى بعدما انطلقت منها هذا يسمى دور. مثاله عبد الكريم مستند على عبد الله، وعبد الله مستند على سعيد، وسعيد مستند على عبد الكريم، معناته كل واحد من هؤلاء يستند على الآخر، كل واحد يستند على الآخر. إذا بدأنا بعبد الكريم وعبد الله وسعيد ورجعنا، سعيد على من يستند؟ قال يستند على عبد الله. يعني وجودي أنا معتمد على وجود عبد الله، وجود عبد الله معتمد على وجود سعيد، وجود سعيد معتمد على وجودي أنا. لا في أوضح، في أوضح من هذا. واحد خرج من الجامعة ونال درس الماجستير ثم الدكتوراه، هذا ليس مثلا، هذا حقيقة. مع الدكتوراه الآن الدكتوراه هو فطر، يريد أن يدرس، قدم طلب لجامعة الشارقة، قدم أوراقه شهادة دكتوراه، قالوا نريد خبرة، قالوا نريد خبرة، معروف هذا نريد خبرة. قال لهم طيب أنا متخرج وحتى أحصل على خبرة ينبغي أن أعمل، فشغلوني حتى أخذ خبرة. قالوا لا جيب خبرة حتى نشغلك. قال أنا ما كنت أجيب خبرة حتى تشغلوني. إذا هم طلبوا خبرة، والخبرة معتمدة على التشغيل، والتشغيل حتى يتحقق يعتمد على الخبرة. هذا متى يشتغل؟ ما يشتغل بحياته، مو صحيح؟ لأنه قال يجي خبرة، فمن أين يجي خبرة؟ يروح الصحراء ويدرس هناك الطلاب والجن، إخواننا الجن يعطوه شهادة خبرة؟ أم يريد أن يعمل؟ إذا لابد من ربط البداية أنه خليه يشتغل يدرس سنة سنتين بعطيه خبرة. هذا ماذا نسميه نحن؟ نسميه الدور. الدور أن يتوقف العمل على شهادة الخبرة، ولا تستطيع أن تحصل على شهادة الخبرة إلا بالعمل، ما عندهم تستطيع حقيقة. هذا ماذا نسميه؟ دور. متى يكون سلسلة؟ إذا لم نرجع، إذا عبد الله سعيد على سعيد، وسعيد على مصطفى، مصطفى على عوض، وعوض على زيد، وزيد هكذا دون انتواء، إذا الدور محصور. أما التسلسل فمفتوع. إذا ثبت بطلان الدور في تفسير هذا الكون، وإذا ثبت بطلان التسلسل في تفسير هذا الكون، مع ذلك أنه ما يبقى إلا أن هذا الكون حادث، وهذا الكون ممكن، وحيث كان موجودا، الكون موجود الآن، حيث كان موجودا دل دلالة عقلية راسخة على وجود الله تبارك وتعالى. يستحيل أن يكون هذا الكون قد وجد بنفسه، ويستحيل أن يكون هذا الكون إلا حادثا. يستحيل في حقه أن يكون لا أول له. يقول بطلان الدور، طبعا إن ثبت بطلان الدور كما قلنا ثبت وجوب وجود الله تبارك وتعالى. إذا ثبت بطلان الدور ثبت وجوب وجود الله تبارك وتعالى. ثم قال لو كان الله تعالى جاء بالوجود لاحتاج إلى محدث يحدثه. نحن طرحنا او اعتقدنا ان الله عز وجل واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ يعني ليس لحاجة، يعني ليس ممكنا، ليس ممكنا. من السر الان ان الله تبارك وتعالى جائز الوجود، هذا يتطلب ان يكون له مخرج. مثل ما قلنا هذا الكون جائز الوجود، جائز هذا، اذا احتاج الى موجب مرجع. وكذلك اذا قلنا بان الله عز وجل حاجب يعني لم يكن ثم كان، معنى ذلك ان الله تعالى احتاج او يحتاج الى المحجج كما احتاج هذا الكون الى محجج. هذا هو كون عباره، قال كما احتاج الكون الحاجب الى محجج. لو وضعت خط تحت كلمه الحاجب، الكون الحاجب، لماذا احتاج الكون الى محجج؟ لانه حاجب. لماذا احتاج الكون الى محجج؟ لانه حاجب. ثم لاحتاج ايضا محدثه الى محدثين كذلك، يعني اذا افترضنا جدلا وافتراض مستحيل يجوز مناقشة ان الله عز وجل حادث، اذا يحتاج الى محدث، فمحدثه اما ان يكون حادثا واما ان يكون واجب الوجود. افترض انه حادث ايضا يعني احتاج الى محدث، فمحدثه ايضا ثالث، اهو حادث ايضا ام انه واجب؟ لو افترضنا انه حادث نحتاج ايضا الى محدث، وهكذا فيما لا ينتهي بجانب الماضي حتى نقنع محدث ليس لوجوده بدايه، يعني محدث ليس بحادث، محدث ليس بحادث، يقول لوقوع المماثله بينهما. وهكذا فاما ان يستمر الحال الى ما لا نهايه وهو تسلسل. ما تسلسل؟ كل حادث يحتاج محدث، كل حادث يحتاج محدث. في بعض القنوات، هذا ما له علاقة بالموضوع، من المناظر التي تطرح، وفعلا عجبتني من المناظر التي تطرح في البدايات، عبارة عن قوالب هكذا، عدة قوالب، قوالب قوالب قوالب، ثم يرسمني القالب الأول. ما الذي يحدث؟ كلما اتكا قالب، كلما انحنى قالب، كلما مال قالب، كلما وقع قالب، اثر في ماذا؟ اثر في القالب الذي بعده والذي بعده الذي بعده والذي بعده، حتى اثنان كل القوالب. يا ترى هل هذا الانقلاب المتكرر له بدايه؟ ينبغي ان تقول له بدايه، لانه ما يصح ان تبقى مستمره في هذه الانقلابات دون بداية. لابد من بداية بدأنا بها مع الانقلاب الأولي. فهنا تصور أن الله تبارك وتعالى احتاج إلى محدث، ومحدثه احتاج إلى محدث، ومحدثه احتاج إلى محدث، إلى ما لا نهاية. ماذا نسمي هذا؟ نسميه التسلسل. أو نتصور صورة ثانية، أو يرجع الأمر إلى الأول وهو الدور، والدور باطل والتسلسل باطل، وكلاهما باطل. حتى نقرب المسألة، فيما يتعلق بالدور ينقسم إلى دور مضمر أو دور مصرح، ويكون بالصورة التالية: اسم عبد الكريم، اسم والدي محمد، اسم جدي محمود. ما معنى الدور؟ معنى الدور أنه أنا وجودي يحتاج إلى والدي، صحيح؟ أيهما أسبق، أنا أم والدي؟ أنا أسبق ولا والدي؟ والدي أسبق طبعا، أسبق. والدي بعدي لا قبلي، لماذا أنت قبلي؟ لأنه أنا مسبب عنه، أنا مسبب عنه. والدي والده اسمه محمود، أيهما قبل؟ أيدي أم جدي؟ جدي طبعا قبل الأب. إذا أنا احتاج إلى والدي، والدي إلى من احتاج؟ إلى والدي، صحيح؟ احتاج إلى والدي. أي الدور؟ قال إذا والد أبي احتاج لي فكان وجوده نتيجة عن وجودي أنا، أيصح هذا في العقل؟ أيصح أن أكون أنا محتاج والدي ووالدي محتاج جدي في إيجاد بسبب، ثم جدي يحتاج إلى عبد الكريم الحبيب؟ يعني هل يصح أن نبني وجود الجد معتمدا على وجود الحبيب؟ حتى يوجد والدي ينبغي أن يكون جدي موجود. قلنا يا جدي تفضل، قال انا ما بوجد حتى يوجد عبد الكريم، قال له الكريم حبيبك كيف انت تنتظر تنتظر من السبب الثاني او السبب الثاني ان يوجد السبب الاول؟ ماذا نسمي هذا الدور؟ الدور هو ان تنغلق الدائرة. لذلك يقول وما ادى اليهما، ما الذي يؤدي الى الدور والتسلسل؟ يؤدي الى ان الله تبارك وتعالى يحتاج الى موجد. اذا بطل الدور وبطل التسلسل معناها ما ادى اليه الدور والتسلسل باطل، وهو احتياجه سبحانه وتعالى الى محدث، فيكون هذا باطل ايضا، فيثبت عدم احتياجه. اذا ثبت عدم احتياج الله تبارك وتعالى الى موجد معناها وجب وجود الله تبارك وتعالى. قد لا تمشي العقول احيانا مع هذا السلسله، فماذا تقول؟ تقول نحن نبدا الله عز وجل هو الذات التي ليس لاولها بدايه، ذات الله ليس لها بدايه، صفات الله تبارك وتعالى ليس لها بدايه. اذا وصلنا الى هنا هذا الذي نريده، وما وراء ذلك كلها مخلوقات، كل ما سوى الله مخلوق، اما الله تبارك وتعالى فهو واجب الوجود، ليس لوجوده بدايه على الاطلاق. حقيقه الدور هي توقف الشيء، هذا التعريف منطقي، الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء، توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء، يعني توقف وجود جدي على وجود أنا، توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. فإن كان التوقف بمرتبة واحدة سمي الدور المسرع، كما إذا توقف زيد على عمر، يوجد زيد إذا وجد عمر، طيب عمر متى يوجد؟ إذا وجد زيد، كما قلنا الخبرة والعمل، ما من شغلة حتى تأتي بخبرة، وما تأتي بخبرة إلا إذا عمل، هذا غير مصرح. إذا قد تقول الآن أليست هذه فلسفة؟ نقلك في الثالث الثانوي وفي الأول الثانوي وفي الثاني الثانوي وفي الثالث الثانوي في كل المدارس في البلاد العربية تدرس المنطق، وما يصح أبدا أن يوظف المنطق لإثبات عقائد باطلة ويوم المنطق حينما يريد أن نوظفه لإثبات الحق وعقائدنا حقيقة وحق. يقولنا كما إذا توقف زيد على عمر في حال توقف عمر على زيد، وكل واحد منهما ينتظر صاحبه أن يوجده. افترض أنا وأبي في العدن، أنا وأبي في العدن، وقلت له يا أبي اخرج الوجود حتى أوجد أنا، والله أنا العدم يعني ضاق صدري منه، أنا أريد أن أوجد يا أبي. فقال يا أبي أنا ما أستطيع أوجد إلا أن أوجد، يعني وجودي متوقف على وجودي. قلت له أبي وأنا أيضا وجودي متوقف على وجودي، سنبقى دائما في العدم، لن يخرج واحد منا، لا أنا أستطيع أن أوجد إلا إذا وجد والدي، والدي حضرته أيضا رحمه الله تبارك وتعالى، قال لي أنا ما أوجد حتى توجد أنت. هذا مسمى بالدور، وإن كان بمراتب سمي الدور المضمر، كما إذا توقف ألف على باء، وتوقف باء على جيم، وتوقف جيم على ألف، يعني ارجع مثل ألف باء جيم، ألف توجد باء، وباء توجد جيم، وجيم توجد ألف، ألف يوجد باء وجيم. إذا مددنا الدائرة فقط لكن بقيت مغلقة، فالدور المضمر. ثم يقول وبطلانه، لماذا كان الدور باطلا؟ قال لأنه يلزم عليه كون الشيء الواحد سابقا على نفسه مسبوقا بها، سابق على نفسه مسبوقا بها، كما لو فرضنا أن زيدا أوجد عمرا وأن عمرا أوجد زيدا، فتحصل أن يكون زيد متقدما عن نفسه متأخرا عنها، وأن يكون عمر كذلك، وهذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين وهو باطل. أنا قد أكون متقدم على ولدي، صحيح متقدم على ولدي، لكن بالنسبة لوالدي أنا متقدم عليه أم متأخر عنه؟ متأخر عنه. أما أن أكون أنا متقدم على نفسي ومتأخرا عنها في أي واحد فما يصح. ومن هنا يجيء بطلان في الدور. أما بطلان في الدور في خمس دقائق، ولعل المثال الذي يمكن يطرح الآن لأنه بعد خمس دقائق تتغير الدنيا. لا غير نتعب بعد خمس دقائق فقط قبل أن نتعب حقا نتعب الأشخاص أروع ما تفيد حقا. تعالوا بنا إلى كيف يطرح أحيانا على الذهن أنه حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها، يعني حادث وراءه حادث وراءه حادث وراءه حادث وراءه حادث وراءه حادث. ألا ترى معي بأن كوننا حوادث لا أول لها أن كلها حوادث مو كلها حوادث؟ وإذا كان كلها حوادث معناها كل فرد من أفراد حادث، وإذا كان كل فرد من أفراد حادث معناها كل فرد من أفراد يحتاج إلى مسجد، كل فرد من أفرادها يحتاج إلى مسجد. وعلى هذا ضربنا مثال الأطفال، الصفر لا قيمة له بنفسه إلا بغيره. فلو أنك وضعت صفرين لا قيمة لهما بنفسهما إلا مع عدد، لو وضعت 40 صفر الشيء نفسه، إذا لا قيمة للأصفار بنفسها. كما لا يمكن للحادث أن يكون دون مؤجل، لا يمكن للصفر أن يأخذ قيمة عدد رقمية إلا بماذا؟ إلا بالواحد، أو إلا برقم من الأرقام من واحد إلى أكثر. وعلى هذا كل سلسلة الحوادث الكونية تصير إلى ما لا نهاية إذا لم يكن وراءها واحد يجلي وجودها يعطيها يقين لما وجدت على الإطلاق. يقول أما حقيقة التسلسل فتقوم على تتابع المخلوقات اثنين والتناد، تتابع مع التناد والتناد بعضها إلى بعض الحدود إلى ما لا نهاية في جانب الماضي، فيكون كل منها معلولا لما قبله وعلة لما بعده. نضربها بين الجد والأب والحديد، الحديد معلول للأب يعني مسبب صحيح حديدي مسبب. طيب الأب، الأب علة للابن صحيح علة للابن، إذا الأب علة للابن يعني مسبب للابن سبب عادي سبب للابن، و في الوقت نفسه معلول الجد صحيح الجد، الجد ايضا عيلة للأب ومعلول لجد الأب جد الأب. فهذا لم يتلسل هذا ليس في الإنسان فقط حتى في النبات، أنت حينما تأتي بذرة من أين هذه البذرة؟ من شجرة، إذا هذه البذرة معلولة للشجرة وشجرة عيلة للبذرة، فالشجرة نفسها معلولة لبذرة أخرى أيضا صحيح؟ لما يكون عندنا نحن هنا 100 مليون شجرة نخيل، يعني هذا أن هذه الأشجار المليون أو 100 مليون هذه ما تحتاج إلى أصل إلى بذرة، تحتاج إلى بذرة وهي بذور متتابعة. هل يمكن أن نقف عند حد في هذه السلسلة؟ يجب أن نقف عند حد، ينبغي أن نصل إلى علة علة ليس لها علة، إلى علة ليس لها علة. وعلى هذا أنا وأم لو رجعنا بآبائنا وأجدادنا وقبائلنا سنصل إلى الإنسان الأول، الإنسان الأول هو علة لكل بنيه صحيح؟ هو علة لكل بنيه. من علة الإنسان الأول؟ ينبغي أن يكون له علة أيضا، هو صحيح علة لكن علة أيضا باعتباره حادث، إذا هو أيضا معلول من جهته. ومن هنا يجيء النص القرآني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعد فإن خلقناكم من تراب، ولقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم. إذا لابد من السبب الأول في أي سلسلة مهما تطاولت في الماضي. نقرأ سطرين وهو ما مثال السلسلتين، مثال السلسلتين نقرأ قراءة بعد القراءة لأنه صفحتين عبارة عن تلوين فقط العبارة. هذا التلوين يقول ما يلي، أنا بجيب دفتر هواتف، عن دفتر هواتف، وهذا إعراب القرآن الكريم اسمه جدول في إعراب القرآن الكريم 30 جزءا 15 مجلد 30 يعني على حسب أجزاء القرآن الكريم، أعرض القرآن الكريم إعرابا كاملا. وهذا دفتر الصحيح فيما يتعلق بسلسلة الحوادث، سلسلة الحوادث قال العلماء نأتي بسلسلتين، نأتي بسلسلتين. السلسلة الأولى مما لا نهاية إلى الآن، ما نقول نحن حوالي في أولها مع هذا الاضطراب حوالي في أولها، نفترض أنه هذا الكتاب سلسلة الحوادث التي أولها، وأين ينتهي؟ ننتهي الآن، نحن الآن مع الكون ننتهي الآن. هذه السلسلة مفترضة، افترض أن هناك سلسلة من لا نهاية إلى الآن هذه، وتأثرت أيضا سلسلة أخرى من لا نهاية إلى الطوفان. هل هناك طوفان طرأ على هذه الأرض؟ هناك طوفان طرأ على هذه الأرض. ممكن أنا كنت أضرب مثال بالأحقاب الجيولوجية، من المعلوم عند دارسي طبقات الأرض أن هناك أحقابا جيولوجية قد مرت على الأرض. أنا سأصور سلسلتين، سلسلة تبدأ من ما لا نهاية إلى الآن، سلسلة أخرى تبدأ من ما لا نهاية إلى الطوفان. هل السلسلتان متطابقتان؟ هل السلسلتان بطول واحد؟ فكر معي، سلسلة من ما لا نهاية، هاي سلسلة، سلسلة حمراء، سلسلة زرقاء، سلسلة من ما لا نهاية إلى الطوفان، سلسلة من ما لا نهاية إلى الآن، هل السلسلتين بطول واحد؟ أيما أطول؟ السلسلة التي من ما لا نهاية إلى الطوفان إلى الآن أطول، ما صحيح؟ أطول بمقدار يا ترى أم بغير مقدار؟ يعني هل إذا أردنا أن نتتبع كم تطول هذه السلسلة عن السلسلة الثانية؟ كم تطول؟ أيمكن أن نصل إلى رقم؟ يمكن أن نصل إلى رقم تقريبي؟ يمكن أن نصل إلى رقم تقريبي؟ إذن عندنا سلسلتان، واحدة تزيد على الأخرى، صحيح؟ حيث تزيد، تزيد بمقدار متناهي أم غير متناهي؟ بمقدار متناهي طبعا. قال العلماء كل شيء يزيد بمقدار متناهي فهو متناهي، كل شيء يزيد بمقدار متناهي فهو متناهي. طبعا احنا مضربنا المثل للسلسلتين قصدنا الظروف الزمانية، يعني اليوم الليلة هذه أليس قبلها البارحة؟ صحيح، وقبلها وقبلها. يا ترى إذا قسنا، إذا قسنا بداية الزمان إلى عصر النبوة وبداية الزمان إلى يومنا هذا، أي سلسلتين أطول؟ سلسلة هذه أتزيد هذه عن السلسلة التي وقفنا بها عند عصر النبوة، أتزيد بمقدار متناهي أم غير متناهي؟ متناهي، يعني 14 قرن. إذا معناتها عندنا مقياس، ممكن بالمتر نقيس، ممكن نقيس بالحقبة، ممكن نقيس بالسنة. إذا هناك سنوات معينة تزيد سلسلتنا هذه عن السلسلة التي وقفنا بها في عصر النبوة بمقدار متناهي. كل شيء زاد بمقدار متناهي فهو متناهي. هذه أول جرعة في صدد إبطال التسلسل. يعني لا يصح أن يقال والله حوالي لا أول لها، لا بد من أن نقف عند حلقة أولى نقول بدأ الليل والنهار. لا تستغرب، الأرض عليها ليل ونهار ولا لا؟ عليها. أنا وأنت نستطيع نقيس كم ليلة صار على الأرض، كم ليلة الآن فوت الأرض؟ نستطيع؟ ما نستطيع، تأكيد وحيد. لكن هل نستطيع أن نقول بأنه الليل والنهار لا أول لليل، يعني الليالي لا أول لها؟ نستطيع أن نقول هذا؟ لا نستطيع. لماذا؟ قال لأنه أصلا لم تكن الأرض. مين تشكل الليل والنهار؟ كل مين تشكل الليل والنهار؟ من الأرض طبعا. إذا ما في أرض أعطيني الليل والنهار. إذا دوران الأرض حول نفسه، إذا هل نستطيع أن نقول بأن دوران الأرض هو عدد؟ وهذا العدد متناهي أم غير متناهي؟ متناهي طبعا، بدليل أن الذي جعلناه ظرفا زمنيا وهو الليل له بداية، وأن الذي جعلناه ظرفا زمنيا وهو النهار له بداية، وحيث أن الأرض كلها من حركتها تشكل الليل والنهار، وحيث أن الأرض لها بداية، إذا الليل له بداية والنهار له بداية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ارحمنا اللهم والمسلمين بأوصافك الخبيث، واجعل جمعنا وتجمع مقوم وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. لله لنا ولوالدينا ولمشايخنا لمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عيدك المسلمين آمنا والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن مع